ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر ألها وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد فإن الله عز من قائل قال في آخر سورة الجن في آخر آياتها متكلما عن رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا واصفا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه بأجل وصف ألا وهو وصف العبودية له تبارك وتعالى. ثم ختم السورة بقوله تبارك وتعالى في آخرها إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فهو الكلام عن قيامه صلى الله وسلم وبارك عليه بحق العبودية وبحق البلاغ لله أمر الله تبارك وتعالى. وقد سبق سورة الجن سورة نوح والتي هي أطول تاريخ في بشرية الرسل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ثم ثنى بسورة الجن وهي دعوة المكمل الثاني لهاتين الفئتين اللتان أمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ببلاغ أمر الله لهما. ولئن كانت دعوة نوح طويلة الأمد ولئن كانت دعوة الجن غير منظورة لنا ألا إن هذه اتبعت الثقيلة ألقيت بشقيها أي دعوة الإنس والجن على عاتق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فقام بها أحق القيام. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. إنها آيات في نداء السماء العلوي إلى رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه في أولى لحظات اتصال السماوات العلى بالأرض. إنه نداء من الله العلي لرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه لا باسمه الذي يعرفه الناس ولا بكنيته إنما نداء له بوصفه وحاله يا أيها المزمل. والمزمل أي المتزمل أي المتلفف بردائه وقيل المزمل أي المتحمل لثقل ما أنيط به ومنه سميت الزاملة زاملة لأنها تحمل الأحمال والأثقال فعلى قولين إما أن يكون المقصود بالمزمل المتلفق بثيابه على المشهور من روايات أسباب النزول، أو يكون المقصود كما قال بعض السلف المزمل بالنبوة والرسالة وتحمل هذا الكتاب العظيم. يا أيها المزمل، نداء له بوصفه لينفي عنه أي نوع من العتب، كما فعل صلى الله وسلم وبارك عليه لما غاضب علي فاطمة رضي الله عنها وخرج من بيته ونام في المسجد فالتصق به التراب، فقال له صلى الله وسلم وبارك عليه لما جاء يبحث عنه: قم يا أبا تراب. إن النداء بالوصف إنما المقصود منه نفي العتب عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، لئلا يفهم من الأمر أن فيه شيئا من الانتهاء وحاشاه، إنما المقصود التلطف لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. يا أيها المزمل. وفي أسباب النزول قولان مشهوران، أما أحدهما فمعلوم للناس أن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه كان يتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن يأذن الله عز وجل له بالرسالة، فكان النبي صلى الله وسلم وبارك عليه ينقطع عن الدنيا حتى يهيئه الله عز وجل لتلقي الوحي والرسالة حتى جاء أمر الله عز وجل. ورأى جبريل، وتعرفون القصة، حتى خرج مسرعا فزعا إلى خديجة رضي الله عنها وهو يقول: لقد خشيت على نفسي، زملوني. فنذر قول الله عز وجل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وأما القول الثاني أن ذلك كان أن كفار قريش اجتمعوا في دار الندوة ليتمالأوا على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكيف يدبروا أمرهم بصدد مجابهة هذه الدعوة التي بدأ بها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فبلغ ذلك النبي صلى الله وسلم وبارك عليه فتزمل بثيابه حزنا، فقال الله عز وجل له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إنما أقف مع هذين السببين من أسباب النزول لأن بقية السورة لها تعلق واضح بهذين السببين. قال عز من قائل له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إنه نداء من الله عز وجل لرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه في أولى لحظات هذه الدعوة، في أول اللحظات التي يود الداعي أن ينشئ فيها دعوته. إنما المقصود منها أن يقوم العبد بإعداد نفسه إعدادا يكفي أن يواجه، أن يستعد لما سيواجهه من عقبات وعقابيل وعراقيل. لا يكفي أبدا لمن أراد أن يتصدر للدعوة إلى الله عز وجل ألا يكون ملء قلبه اتكال على الله تبارك وتعالى، وأن يكون بين جوانحه ثقة ويقين فيما عند الله عز وجل. ولا يتأتى هذا إلا بانقطاع عن وحشة هذه الحياة، وانقطاع عن هذه الحياة واهتمامات الناس التي لا أقول أنها في معظمها بعيدة عن الجادة، إنما هي في الحقيقة غارقة في سفاسف وتفاهات ربما يعاب المرء ذو الهمة العالية أن تكون همته كهمة غالب الناس، فلا بد أن ينقطع شيئا ما في عزلة ما يعد نفسه ويتهيأ للقاء هذه المعركة، لا أقول في واقع الحياة مع أعداء الله إنما في ضميره مع نفسه، وهو يربي نفسه وهي تنزع به نزعا إلى الشهوات، وهو يأخذها ويربيها وهي تنزع به نزعا إلى الغفلة، وهو يأخذ في هذه المعركة طريقه منعزلا عن الناس شيئا ما، لا انعزالا عن واقع الناس وفهم ما يحتاجون، إنما هي أشبه بالخلوة مع الله تبارك وتعالى. هذا نداء لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وإعداد له. ثم إن المعركة ليست في واقع المرء مع نفسه فحسب، إنما هي معركة في ضمائر هؤلاء الذين سيحملون الهم، وهذه الثلة المباركة التي سيناط بها أن تقف في وجه الطغيان الهادر، وهذه الثلة المؤمنة والفئة الصابرة التي يراد لها أن تتحمل كل تكاليف الحياة حتى تقيم دين الله عز وجل. إنها معركة إعداد مع هذه الثلة، لا يتسنى أبدا أن يكون حالنا في هذه الأيام أن يكون كل الناس منطلقين بعيدا عن أن يخلو أحدهم بنفسه أو بهذه الثلة المؤمنة والطائفة التي يراد لها أن تقيم دين الله عز وجل، يقوم عليها ويربيها ويأخذ بيدها ويعدها إعدادا جيدا علميا وفكريا وتربويا وعباديا. عليه أن ينقيها ويربيها ويخليها ويحليها. إنها الطريقة المثلى لإقامة دين الله تبارك وتعالى. ثم يستعد بعد ذلك بعد أن يعاني مرارة مقاومة نفسه على الطاعات وإعداد هذه الفئة المؤمنة، ليستعد للقاء مع من يخالفه من أعداء الدين والرسالة. إنه إعداد لا بد له من انقطاع. ألا تراه صلى الله وسلم وبارك عليه قبل أن يؤهل للرسالة كان يتحنث الليالي ذوات العدد قبل أن تنزل عليه الرسالة؟ ألا ترى موسى بن عمران حين أراد الله عز وجل لموسى أن يتنبأ أخرجه من مصر فأقام في مدين 10 سنين ليس بينه وبين فضاء الله الواسع الرحيم إلا غنمات يسوقها يرعاها للعبد الصالح ليتهيأ للرسالة، حتى إذا ما أذن الله له آنس من جانب الطور نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا. إن الانعزال عن واقع الناس ليقف العبد مع نفسه وقفة يراجع حاله وعبادته، ويقف وقفة يعد فيها هذه الفئة المؤمنة التي على أكتافها سنصر الدين، ثم هو في هذا كله يتهيأ لملاقاة عدو يعد له حده وحديده ويقف له بكل مرصاد على كل باب وكل سبيل ليضيق عليه الخناق ولا يجعل له إلى الناس سبيلا. إنها قضية الإعداد في قوله تبارك وتعالى يا أيها المزمل قم الليل، ثم تجد الخطاب لم يقل لرسول الله قم قليلا من الليل، إنما قال قم الليل إلا قليلا. إن المثالية في وضع التصورات مطلوبة، وإن الأمور كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل فيها أن تقام على أمثل الوجوه، وإن على المربي أن يرتفع بمن يربيه إلى أعلى ما يتصور أن يبلغ هذا المربى، فيقول له قم الليل حتى إذا ما علت همته خفف عنه فقال إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنها آيات نزلت على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وما نزل من القرآن إلا القدر القليل والنذر اليسير، ومع ذلك يؤمر أن يقوم الليل كله إلا قليلا. ترى ما سيردد في هذه الساعات الطوال إلا بعض هذه الآيات القلائل. إن القضية ليست فيما يسوه المرء في طوال الليل من آيات كثيرة يقوم الجزء والجزئين، بل يزيد على هذا، ثم هو لم يعي من وراء ذلك شيئا. إنما كانت آيات قليلة نزلت على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يقوم بها الليل كله إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنه نداء لرسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، ولا تلحظ فيه أبدا خطابا للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لكن خاتمة السورة كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآيات قام رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وقام معه أصحابه عاما كاملا يقومون الليل إلا قليلا حتى تورمت أقدامهم حتى أصبح هؤلاء جيلا معدا في مدرسة الليل، مع أنك لا تلحظ في هذا الاستفتاح الإشارة إلى أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، غير أن القائد الأعلى لهذه الأمة عليه أن يأخذ بكل إتباعه ورعيته في الطريق الذي يراه هو الذي يأخذ الناس إلى الله عز وجل، أن يقوم هو ويقيم من حوله، أن يصلح هو ويصلح من حوله، أن يكون على الجادة ويقيم من حوله على الجادة. فقال الله في آخرها: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، ثم زاد: وطائفة من الذين معه. إنها رسالة أن يقوم المعد والمربي بإعداد من حوله على وفق ما يفعل لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قام صلى الله وسلم وبارك عليه، وقيامه إن أخذنا نتكلم فيه سيقصر من المقام، لكن يكفيك أنه يقوم حتى تتورم قدمه. حبست الخاتمة خاتمة السورة سنة حتى أدمر الصحابة قيام الليل، ثم نزل التخفيف، فكان في حقهم نفلا وفي حق رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه فرضا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنه إحسان قراءته بتدبره والنظر في معانيه ومقاصده، ليس مجرد الهز كهز الشعر، إنما ولا على التلغيم والتطريب والتلحين والمد والاستطالة في غير موضعها، يريد من وراء هذا أن يوافق قراءته لحنا ما على وتر من أوتار قلوب الناس يعزف. إنما هذا الذي يقوم عليه أن يجعل نصب عينه وتلقاء وجهه وجه الله عز وجل، لا قلوب الناس من خلفه ولا من وراء ظهره. عليه أن يرتل القرآن ترتيلا كما كان يفعل صلى الله وسلم وبارك عليه، يمد به صوته من غير تعجل ومن غير تطريب وتلحين. نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إي والله قول ثقيل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، لكنه ثقيل على النفوس ثقيل الأثر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني ثقيل المحمل، ثقيل الأثر في النفوس، ثقيل الوطأة على المجتمعات في تحمل أعدائه وشرائعه. إنه ثقيل ليس مهتم بسفاسف الأمور، إنه دستور الأمة الذي أراد الله عز وجل في أول لحظات هذه الدعوة أن يقرره: إنا سنلقي عليك بناء العظمة قولا ثقيلا، فاستعد لتحمله وقم من الليل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا يبصر أصحاب هذا الدين وأصحاب تلك الرسالة وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثقل هذه التبعة التي قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 سنة، قام فما قعد إلا بعد أن حطمه الناس، قام فما قعد إلا بعد أن أدى حق الله عز وجل، قام فما قعد ولا نام، وترك هذا الفراش الوثيق وذلك النوم المريح، كأنما كانت سورة المزمل واخذت رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، فصاح لتوه: راح وقت النوم يا خديجة، ذهب وقت النوم يا خديجة. قام 23 سنة حتى ما مات إلا عن أكثر من 100,000 صحابي، كلهم أنموذج يحتذى به ويكتفى أثره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من تضييع معنى القيام في أمور ليست من الدين في شيء، ولن تقيم أبدا اعوجاج الأمة ولن تقومه. علينا أن نعود إلى النهج الأول الذي قال الله عز وجل فيه لرسوله: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل ناشئة، إما أنها على معناها ساعات الليل ينشأ بعضها بعد بعض، أو إن ناشئة الليل أي القيام للصلاة بعد النوم، وكل صلاة ليست بعد نوم، فبعض السلف يقول هذه لا تسمى ناشئة لأنها أثقل. إن ناشئة الليل إما أن يكون المقصود ساعات الليل أو القيام بعد النوم. وعلى أي حال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، والله حق أشد وطئا، وطئا أي ثقلا، إن لها وطئا ثقلا، ثقلا في النفوس، ثقلا في الشخصية لا تجدها خفيفة، تجتنبها الحماسات الهائجة، ثقلا في وزن الأمور. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، وفي قراءة أشد وطاء أي موافقة من المواطأة، أي هي أدعى أن يواطئ ما يتلى ما في القلب، فيواطئ القلب السمع والبصر، فإذا ما أبصر العبد شيئا عرف حكم الله فيه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي والله أقوى مقيلا، يعني أحسن قولا، تقرأ في سكون الليل والناس نيام فتفهم، كأنما وحي يتنزل الساعة، غض طري يقع على القلب فيصيبه ببلال الأنس بالله تبارك وتعالى. وكيف لعبد يقوم ويترك مضجعه يتجافى جنبه عن مضجعه، لا سيما في ليالي ننتظرها، ليالي الشتاء، والشتاء ربيع المؤمن، يترك دفء الفراش ويترك ذلك الحضن الدافئ، ثم إن به يقوم من بين أهله وأولاده منتفضا ليقف بين يدي الله تبارك وتعالى. إن من استقام في مدرسة الليل وأقام قدميه بين يدي الله تبارك وتعالى يوشك والله أن يستقيم قلبه ولسانه، فلا يقع في قلبه إلا إرادة الحق، ولا يستقيم لسانه إلا بقول الحق. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، والسبح الامتداد والتقلب، فعليك ألا تضيع حظك من الدنيا، وتقلب في النهار في تحصيل شأنك. إن لك في النهار سبحا طويلا، لكن لا عليك أن تسبح في النهار لتحصيل ما تريد، وتغفل في هذا عن ذكر الله عز وجل، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود استدراك في هذه الآية، إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك، وتبتل إليه تبتيلا. والتبتل الانقطاع أي انقطع، ولو كان من عند غير الله فإنه يعلم أن الانقطاع يكون من لا إلى، وتبتل إليه تبتيلا، والمعنى وتبتل من كل شيء إلى الله عز وجل، أي انقطع من كل الشواغل إلى الله عز وجل، وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، أينما يممت وجهك لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، لا تركن إلى الذين ظلموا، لا تهادن في دين الله عز وجل، لا تطمئن إلى الذين ظلموا، واركن إلى الله، هو الركن الشديد، فهو رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو، لا يصرف الكون إلا هو، ولا يعز ولا يذل إلا هو، فاتخذه وكيلا. اصبر على ما يقولون، إن الصبر قليل الذكر، واصبر على ما يقولون. وهذه الآيات تشي بأنها إما أن تكون نزلت بعد أن قام النبي بواجب الحق فوجد المكذبون، لا أنها نزلت في أول ما نزل على رسول الله، أو تكون متسقة مع الرواية التي ذكرت في أن نزول هذه السورة كان لما أضمر الكفار التأليب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي ما كان فإنها رسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. اصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، لا عتب فيه، ولا مشادة ولا مشاحنة، ولا تشتت جهدك في صراعات فارغة تقيم الليل كله في كتابة تعليقات وإعجابات. هذا والله تفريغ للطاقات وتشتيت للذهن عن واقع ما أراده الله منه، إما أن يكون الواقع كما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر، اصبر على ما يقولون واحجرهم هجرا جميلا، وأنت تعرف الحق وتبين الحق، لكن لا يكون هذا هو ديدن الإنسان دوما في مشادات وملاحة وملاحات كما نرى في هذه الأيام. انقطع عن هؤلاء، اهجرهم، هجرا جميلا. ثم قال فكان قائلا قال فمن يقوم للمكذبين يا رب؟ قال الله عز وجل وذرني والمكذبين. سيفرغ الله عز وجل للثقلين، سيفرغ لهؤلاء المكذبين، وذرني والمكذبين. وما يفعل المكذبون أيما وصلوا إلى أي قوة وصلوا أمام قدرة الله تبارك وتعالى. وذرني والمكذبين أولي النعمة، أصحاب النعم والأموال والقوة والسلطان. ذرني أنا وهم، ذرني مع هؤلاء الذين استطالوا على الخلق. ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا، انتظر قليلا. وفيها قولان، إما انتظر قليلا، فقالت عائشة فكان القليل بعد يوم بدر، فما أمهلهم الله إلا سنين معدودات، وهي على قول عائشة سنين إلا قليلا سيمهلهم الله. ولا يعني إمهال الله عز وجل غفلة عن استضعاف المستضعفين والظلم الذي أحاط بهم، ولا عن ظلم الباطشين، إنما هو الإمهال ليتمحص الفريقان. قال أنه سيمهلهم قليلا. فكان يوم بدر فاجتث المسلمون رقاب صناديد قريش، وقيل قليلا أي الدنيا، الدنيا كلها قليل. ويؤيده قوله بعدها إن لدينا أنكالا وجحيما، الدنيا كلها يمهلهم الله. نعم، وهم سيشهدون بأنفسهم يوم القيامة أنها قليلة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. يوم يحشرهم فيسألهم تبارك وتعالى فيقول بعضهم لبعض ما كانت هذه الدنيا إلا ساعة من نهار. يتعارفون بينهم كأنما يشعرون أنها كانت ساعة، فهي قليل فيما عند الله عز وجل. إن لدينا عندنا أنكالا جمع لكل وهو القيد، وجحيما يحطم بعضه بعضا، وطعاما ذا غصة يغص به الحلق يغب فيه، فلا هو يخرج ولا هو ينزل، إنما عذاب حسي ومعنوي في معاناة ومقاساة. وطعاما ذا غصة، لما دعي الحسن رضي الله عنه ورحمه الله إلى طعام فاستحضر هذه الآية فقام عنه ولم يأكل، فجمعوا له معظم التابعين ليأكل، فما أكل إلا لقمة، إلا لقمات معدودة، لقيمات معدودة. ثم قال إن استشعار آيات كتاب الله عز وجل يحيي القلب، يحيي القلوب بعد موتها. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما، لكن الغصة في الدنيا تذهب بشرب الماء. إذا غص حرق الإنسان ذهب ذلك، أذهبه بشرب الماء. أما في الآخرة فغصة تدوم ولا تزول، طعام من ضريع أو طعام أو وشراب من صديد وحميم وغساق، لا تزول الغصة. تظل هذه الغصة في حلوقهم ما كانوا في هذه النار أبدا الآبدين، وإنها لتواجه ذات الغصة التي في قلوب المستضعفين، والتي في حلوق الذين لا يستطيعون أن ينطقوا ولا أن يتفوهوا بكلمة الحق خائفين. إنها الغصة التي تصيب المظلومين، وإنها الغصة التي تصيب كل من يشعر بظلم. إنها غصة سيعاود الله عز وجل القصاص من المؤمن الظالمين في الآخرة بمثلها، والجزاء من جنس العمل. طعاما ذا غصة وعذابا أليما، يوم ترجف الأرض على اتساعها والجبال على رسوها، وكانت الجبال كثيبا رملا مهيلا يهيل بعد أن كان صلبا صخرا. إنه يوم فيه الأرض والجبال، وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم ينعي عليهم بذكر السابقين، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وشأن الشبه بين رسول الله وبين موسى واضح، فإنه صلى الله وسلم وبارك عليه ربي فيهم وليدا، ورأوا فيه من علامات الصدق والأمانة والنجابة والحكمة قبل البعثة وبعدها ما يقطعون أنه لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالصدق. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو ذات الأمر في شأن موسى رباه فرعون وليدا ولبث فيه من عمره سنين فرأى نجابته ورأى صدقه. وهو ذات الشأن في الاضطهاد والتعليل. إن قصة موسى متشابهة تماما مع قصة بناء هذه الأمة، لذا يكثر القرآن من ذكرها. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قال الله عز وجل فأخذنا، إنك تستشعر فيها بطش الله عز وجل، ثم يزيد أخذا بمفعول مطلق، ثم يزيد بيانا فيقول وبيلا شديدا. فتأمل فقال الله عز وجل وإن عذاب الآخرة لإن كان شديدا وإن كنتم ترونه بعيدا فإنا نراه قريبا. ودونكم عذاب الله وبطشه وانتقامه في الدنيا حين أخذ فرعون أخذا شديدا. فأين تذهبون من بطش الله في الآخرة؟ لن تفروا. ومن أخذه الظالمين في الدنيا لن تهربوا. إن الله قد أخذ فرعون أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان، يا عباد الله صغارا الأطفال، الولدان يجعلهم هذا اليوم شيبا لله. تأمل كيف يصير ولد لم يجتني لم يكتب إثما، لم تقترف يده ذنبا، يجعله هذا اليوم شيبا، يشيب شعره. ترى طفلا كل شعره قد صار فيه الشيب واضحا، ترى ما الفزع، أي فزع وهول رآه هذا الوليد الصغير. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء على ارتفاعها وقوتها وصلابتها منفطر متشققة به، أي له، أي لأجله كان وعده مفعولا أي حاصلا. وإن أمر الله عز وجل لا شك واقع، فهذه إشارة إلى أن عذاب الله في الآخرة شديد، وأن ذلك لا يمنع أن يحل الله بالظالمين عذابا في الدنيا كما أحل بفرعون، وأن هذا العذاب يصيب الجمادات، وأن هذه الشدة تصيب الجمادات وتصيب الأحياء. فإنما يذكر الأحياء في ألطف صورها وأضعافها في صورة الولدان التي لم تكتسب إثما والتي لم تجتني على نفسها شرا، ومع ذلك يجعلها هذا اليوم شيبا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. السلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فعباد الله، قول الكلام في أن خاتمة هذه السورة بعد هذه الآيات قال الله عز وجل السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى الله عز وجل سبيلا، طريقا إلى الله عز وجل. ثم تأتي الآية الأخيرة في لمسة حانية كأنما فيها الإشارة إلى هؤلاء المستضعفين أن الله عز وجل يراهم، ليسوا وإن كانوا بمنأى عن رؤية الخلق، وإن كانوا في قيامهم من الليل لا يراهم أحد، لكن الله عز وجل ليس يراهم فقط، إن ربك، وتأمل خطابه وكاف الخطاب المضافة إلى هذه الكلمة، الخطاب لرسول الله، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثه ونصفه وثلثه. ثم يقول وطائفة من الذين معك، وإنما فصل ولم يقل إن ربك يعلم أنك وطائفة من الذين معك تقومون، لأن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كقيام الصحابة على جلالته. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لن تطيقوا هذا فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه. إنه شعور الطائفة المؤمنة أن الله يراها ويرعاها وأن الله عز وجل يقيم شأنها، لكنه حين خفف عنها وحين قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن واختزل جزءا من نشاطها وقدرتها وقوتها، لم يجعل هذا الجزء المختزل للراحة والدعاء والسكون والنوم، إنما قال إن المطلوب من هذه الأمة أن تقيم عمارة الله في الأرض، أن تقيم عمارة الأرض على وفق ما أراد الله عز وجل. فلما طلب من هؤلاء الصحابة الأفلاس أن يقيموا أمر الله في هذه الأرض وأن يقيموا حق الله تبارك وتعالى بإعمال الجهاد والسيف في حقه، هذا لا شك سيأخذ من جهدهم فخفف عنهم، فاختزل الجزء الذي طلب في القيام إلى الجزء الذي سيجاهد به المجاهدون والذي سيصيبهم معه لا شك ألم ومرض، والله عز وجل يعفو عن مثل هذا. ثم يختم هذه السورة العظيمة بقوله تبارك وتعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا، دعوة إلى الإنفاق على قلة ذات الجد التي كانت معهم، دعوة إلى أن يبذل المرء ماله لنصرة دين الله عز وجل. وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم فالله لا يأخذ شيئا، إنما الأمر لنا نحن، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وتأمل نسق القرآن في خاتمة آخر فقط، تجدوه عند الله أو تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا إن الله غفور رحيم. إنها دعوة أن لا يرى العبد تمام مع تمام فعله أنه قام وصلى وجاهد وأقام الدين، إنما عليه أن يرى النقائص في عمله فيدعوه هذا إلى الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل، لا أن يربى الشباب على أنهم هم المسلمون وما عداهم ليس بمسلم، أنهم هم الحق وما عداهم ليس بحق، أن تربى الطوائف على أن هذا المجتمع كله ليس على الجادة بل هو في جاهليته يفرض. لا والله، إنما هذه الديار ديار الإسلام الحق، وهذا المجتمع مجتمع إسلام الحق، لكنه وإن غابت عن الناس بعض مناسك الشريعة وإن عطلت شريعة الله تبارك وتعالى، فلا يعني هذا أن يهاجم الناس برؤية النفس، وأننا أكمل في الرؤية وأصوب فيها فنسفه الناس ونحقر الآخرين، إنما علينا أن نبصر النقص والعجز والعجب الذي في طبائعنا وشخصياتنا فنستغفر الله. إن تربية على مثل هذا هي التي تنشئ جيلا لا يتكبر على من خالفه ولا يستحقر من دونه، إنما يرى أنه مع إخوانه يتكامل ليصل إلى ما أمر الله تبارك وتعالى. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أسأل الله في عليائه أن يغفر لنا وللمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا ولا تخيب بفضلك فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يسود. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء، اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأقوال والأفعال والأهواء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمر كله وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله اذكروا الله يذكركم. اشكره على نعمه يزدكم استغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء